فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 13 bisha safar sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: مؤسسه الكتايب وعاو بهيسي حلقه التمناد تحناهم العدو فاحذرهم تاسو لغو سو بندغيو جاسوسو شقينه سردون كمريكانكا عيدمده حركه مجاهدين تال شباب وويرر كو قاداي فريسين عيدمده كينيا كوليهين ديغان هوستغا غوبل كمندير اي دولك ان اف دي qodobada aad sidoo kale maqli doontaan waxaa ka mid ah: dagaalka Itoobiya oo sii adkaaday, maleeshiyaadka TPLF oo qaraxay ku burburiyay buundooyinka magaalooyin ay ku soo dhawaadeen ciidamada Abiy Ahmed iyo kuwa Eritrea, iyo warar sheegaya in wadahadalo siyaasadeed ay u furmeen dhinacyada ishaya. wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Itoobiya ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. munaasabad lagu caanashubay malaaq cusub oo ay dooratay beesha Laysaan oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Bay, codadkii laga jeediyay munaasabadda ayaan idin soo gudbin doonaa. maxaa ka jira in Xasan Sheekh uu wada qorshe uu muddada ugu kordhinayo Axmed Madobe? ma dhabaa in dowladda cusub ee Kenya ay ku lug leedahay arrintaas? maxaa u sababah dhaca siyaasiyiinta loo geysanayo oo ku soo badanaya magaalada Kismaayo? waxaan idin soo gudbin doonaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo arrimahaasi ka hadlaya. dowro muddo maalmo ah socotay oo loo soo xiray waxgaradka iyo odayaasha degmada Janaale iyo deegaanada hoos yimaada oo ka dhacday deegaan ka tirsan Shabeellaha Hoose. qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهقاق قد بدا سويد القرد وياد مقل دونتان إن شاء الله بل سوحاد كسو دواتان ور قرد ونسو قاري هذا بمحوية هاي وركاس وحا إنوغا ورمي عبد السامد عبد الله. بسم الله وردك دقا وهذا نسو قاري وحو شيقيا إن قصرقا مدحتو يدا دالك إنجريسك وكود واقي جيريدا بقراد دالك إنجريسك ولغو مقاعبو إليسا بيث لابو هاوين إذن أياكو جيريوتي دأدا سكهاشن إليحسنو waxina 70 sano ahayd boqorada dalka Ingiriiska sida lagu sheegay war ka soo baxay qasriga wadankaas. dhaqaatiirta ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka deerinaya xaaladda caafimaad haweeneyda iyadoona xanuun degdeg ah ku soo booday. qaar ka mid ah xubnaha qoyskeeda ayaa degdeg ah waxay ku soo gaareen garoonka Aberdeen ee Scotland. waxaa xilka ay baneysay boqortinimo dalka Ingiriiska la wareegi doona ninka lagu magacaabo Trishlis. calanka dalka Ingiriiska ayaana durbadiiba dhulka la dhigay isla markaana la jeexjeexay. wixii ka soo kordhay warka ku saabsan cajuusada boqorada ka ahayd wadanka Ingiriiska ee geeriyootay wararka iyaga iyo barnaamijyadana dambe ayaan insha Allah idin kugu soo gudbi doonaa. وهقاق عيدمدا حركه مجاهدين تال شباب ايا ويرر كو قاداي فريسين عيدمدا كينيا كوليهين ديغان كاترسن غوبل كمندير اي دولك ان اف دي. ويرر كان ايا waxa uu si gaar ah ka dhacay saldhigay ciidamada Kenyatiga ku leeyihiin deegaanka Sheikh Barrow oo hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandheera oo kamida dhulka Soomaalida ee xoog ku haysta dawladda Kenya. وهقاق قيبها هراء برنامج كردو حوري سيادة اياد دقي سنيسان. مؤسسه الكتايب غرب كورباهين ده حركه مجاهدين تال شباب ايا عاو باهيسي قيبته تبنا ده مقالته حناه او قيب كا سلسله هم العدو فاحذرهم kuwaasoo lagu soo bandhigayo qiraalada qaar ka mid ah jawaasiista u shaqeynayay sirdoonada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ee gacanta ku dhigan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. xalqada 10aad ee muqaaladan waxaa lagu soo bandhigayaa qiraalo uu bixiyay Axmed Cali Dhuxul oo ahaa jaajuus u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. hadaba ku soo dhawaada isdaarka ay baahisay mu'assasada Al-Kataib. bismillaahir rahmaanir rahiim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم أنا أقول أحمد علي دحل أحمد علي دحل أه وكنت نجر أه وحان لشقي لليلة وكتر سن إذا ماذا جبل لان وحو إدرس إذا ما أن أغرأ لأن يرى يؤذيال ويدر سبي رشق يجب الآن تذكي هذه أن رأت شيء وأن أتقي ويقدي ذين رقا سوحا كم لذا نقول لي رأذو أدي لي كورو يأي ويقدي نبرامشي ويقدي ذين هالكاس markay marayso wuxuu isu dhan bandhigay mid kale oo bangaraafa ee ma bangaraafa imaanay yiri hawada soo galayaan markay soo galaan qadka kugu soo xiraya way ku soo wacayaan markay ku yimaadaan waxay kala shaqeeyaan waxa kala shaqeynaysa waxay ku dirtaan haye way imaadeen way soo degeen magaalada geeskeeda ku soo degeen way soo lugeeyeen way ii imaadeen anoo jooga meesha liinta waxaydan xirxiranay ahaayeen hadda meel muqdi yahay ahayd anigu ma aqaano hal nin igala hadlay waxaad baxaysaa ay iraahdeen magaalada tagaysaa haddii aad ciidan ma aragto waadna soo wacaysaa haddii aad weydana waadna soo wacaysaa magaalada tag telefoon baan hadlin waan baxay magaalada aan tagay waa ciidan aan way waxaan ira wax meeshan wax ciidan aan joogan ka badina habada ayay soo rirdeen wayna baxeen يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددكي هنونك انت ايب جاي بالي لا سوق قطي حق يسوق جاي ان حرانت يسوق قطي ايمان كان يسوق جاي ان كفر جاي يسوق قطي وانا جاي يسوق جاي ان حمانت يسوق قطي وهكذا تجاره دولا كوم الربح من الربح دونان من قولي سنه يان ولي قول حقيقه انه عاد يا من هو ارتويت انا الظامي وهجاج قضب كلا أي إذن كسو مقن بل سمر كان وحد كسو دواتان حبين تروح قرآن كأو كردقن وحان السو جيدين يا الله ونحر استيشيق نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. darsigan waa duruusteena tixaan ahayd oo qoraal koraadkeeda waxay dhux qur-aanka ku dhahan sunnaduna kama harto radii qur-aanka la sheeg aayaddana markana hortaale wuxuu leeyahay alle yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa la nabi rumeeyanoo ittaqullaha la iska jira wakunuu ahaadana maca saadigana kuwa runta sheega la jirkooda ahaada dadka runta sheegay la jirkooda ahaada ee ka run sheegay wixii alla subxaanahu watacaala ay ballanta kula galeen sidqigu ilaa waata u ahay nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ina sidqa yahdi ila albirri wanaag ayuu u kaxeeyaa ruuxa runta sheega runtana haddee waxay raxmaan waaye wuxuu alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi ruma oo sadaq allahu warasuuluh wixii ka soo horay been iyo runba waa ixtimaali karaan beenayna u badan yihiin intooda badanoo maanta lahaayo markaasuu alla wuxuu leeyahay saadiqiinta la jirkooda ahaada runtuna ilaalbiri ayuu u kaxeeyaa ruuxa runta sheegla ruulowgaa ilaalbiri waa in ilaalbiri yahdii ilal janna jannada ayuu haddaba u kaxeeyaa ruuxu daymaa inuu run sheegaa ilaa alla agtiga looga qor inuu sidiiq yahay waana beenta ayuu haddaba ka soo horjeeda runtu marka waxa waaye inaad diinta islaamka iyo barato ku socoto waaye tacallam kitaab allaahi wattabic maa fiih laakiin daadta anuu caalamka caalamka ah ee caynka kor dhabato waa tahda ruux cadowgiisa dabacaga cagayhayo iska dhowhan berina ku calacali doona waxaan haddaba cadaab looga dayhaynin wayowma yacadu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu daalimku laba isgacanaduu qaniinaa meesha ay ka marayso meelxun inay tahay tusaalahiisa lamada gacanaduu qani hal gacan kaliya maaha wuxuu ku calacalaa yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila alla maxaan ugu dhiga waaye nabi maxamed la jirkiisa maxaan haddaba waddo ugu samaysa waaye inaan waddo kale aado maxaa igu qabtay balaayaa iga raacday yaa dib ii naqa hadda aan soo hagaajiyay waxaan haley ku calacala xay u tale hadda jaanis haysata ka faa'iidayso jaaniskanu sii jiri maayo alla waqti ugu talagalay adigana gaar ahaan waqti uu kugu talagalo haddii waqtigaagu yimaado saacadna dib uga dhici maysa saacadna ka hormari maysid inaad marka inta jaaniska haysato ka faa'iidaysato waa dadka wax gartaa oo sida yeelaan marka maca saadiqiina ahaada dadka la raba inay arintaas aada u weleen waa ummadda muslimka ummadda muslimka ah waxa ay ka dhiganayaan marjic waa kitaabka alleh sunnada nabiga alayhi isalaatu wasalam haddii islaamnimo dhab tahay waay ayna tii cabdullahi bin ubay ahayn munaafiqi macnaha munaafiqiinta uu madax ahay waxa ay haddaba qudwada iyo waxay ku daydaan ka dhiganayan waa nabi maxamed alayhi isalaatu wasalaam iyo khulafaau raashidiin gaar ahaan guud ahaana saxaabadiisii radwaanullahi caleyh taasaa laga rabaa laakiin haddaad tidhaa maanta beesha caalamka maxaa caalamku maxa weli adduunyada maxay tiri alla maxay dad badan dhoohan yihiin war kama joogtiina inta goor goor tahay annaga waa idinku akrihaynaa aayadaha war dadkaad la socotiin waxaad la socotiin bas jahanamo u jeeda ee niman gaalaahu saaran yihiin aad wax ka saarantihiin haddaad ogtihiin haddii kaleba ka soo here waadinka dhareerku idinka da-ayo sidii nimankii qaaruunku soo dulbaxay ee yidhaahdeen adduunyay rabaani fakharaja calaa qawmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata adunya yaa laytanlaa mila maa uutiya qaaruun innahu laduu xadan cadiim markay arkeen dhaldhalaalkii oo watay ee waxay yidhaen kuwa adduunye rabay aakharanaan waxba ku falayn ayay waxay yidhaahdeen alla maxaa haddaba uu nasiib badan yahay wax la siiyo kale ma nala siiyo waa nin nasiib weyn haysta kulaha intii marka arrinta aragtida gaaban aan ku eegayn aragti dheer laheeday ee qabri iyo wixii ka dambeeyay u muuqdeen maxay yidhaahdeen waylakum sawaabullaahi khayrun liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila saabir marka inaan saadiqiinta la jirkooda noqono taas ee nala gudboon taasana isku tirtirsiyaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهقاق دقال لذا كسعد دلك إتوبيا أي سيئات كاذي ملايشيات كTPLF أي قرح يكو بربوريي بوندوين كمقالوين يكو سودا واذين عيدا مدى أبي أحمد يكو إرتريا هذا ووررركي يوغدن بي حالة إتوبيا وحاك ورمي عبد السمد عبد الله وما تنتهي محمد علي أدن waddanka Itoobiya dhinacyada kulloolamaya ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan inay guulo ku xaqiijiyaan waxaa istaagay horumarkii dhanka dagaalka u ay maleeshiyaadka kooxda TPLF ka waday ismaamulada amxaara iyo cafar, taas beddelkeedana waxaa soo karar qaatay ciidamada isgarabsanaya Itoobiya Ereya. Wararka ka imaanaya ismaamulka Tigreega ee dhacwaqiga Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dagaaladii ugu cuslaa ay halkaas ka socdaan. Ciidamada Abiy Axmed iyo kuwa Afwerki ayaa waxay wadaan gulf dagaaladkii ugu xoogganaa, way ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan guulo waaweyn. ila wareedyo dhanka militariga ayaa xaqiijinaya in 10,000 askari oo Eritrean ah ay aad ugu dhawaadeen magaalada Dikatar ee galbeedka gobolka Tigreya. Ciidamada huwanta ah ayaa iska caabin adag waxay kala kulmayaan maleeshiyeedka TPLF oo u muuqda kuwa lagu daaliyay dagaalada ka socda Itoobiya. Maxamed oo dhinac walba ayaa doonaya inuu libin xaqiijiyo ka hor inta aysan bilaabin wadahadalada dhanka siyaasadda. Quwadaha reer galbeedka ayaa dadaal adag waxay ugu jiraan sidii ay u joojin lahaayeen colaadda dib uga bilaabatay waddanka Itoobiya. Diyaarad ka soo kicitantay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa la sheegayaa in maanta duurkii ay ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Maqale, waxayna halkaas ka qaaday 2 xubnood oo TPLF uga qayb galaya wadahadalo qarsoodi ah oo Mareykanku gadaal ka riixayo. Afhayeenka TPLF wuxuu sheegayaa inay ku jiraan isku day wadahadalo lagu galayo, balse wuxuu yareeyay suurtagalnimada qabsoomidda wadahadalada isagoona Tigreya ku eedeenaya inay galeen gabood fallo daran. Annagu ma qaadan ilaa iyo hadda go'aan xabad joojin ah, balse haddii ay xabad joojintaasi jirayso waxa ay noqon doontaa mid ay maslaxad ugu jirto shacabkeenna, sababtoo ah waxaan u baahanahay in aan helno wadiiqo waliba oo gargaar bini'aadinimo lagu gaarsiin karo bulshadeenna. Shacabkeennana wuxuu u baahan yahay in la gaarsiiyo wax waliba oo beesha caalamka ay awooddo inay u soo dirto. Cadowgeenna ayaana hareereen adag ku soo rogay dadkeenna. Waxa aan ku dadaalaynaa sidii aan go'doomintaas uga qaadi lahayn innaga oo hannaan nabadeed adeegsanayna, balse waa haddii ay suurtagal tahay. Laakiin haddii ay danta inagu qasabto, awood ayaynu adeegsanaynaa. Loolanka ayaa meel adag maraya. Ciidamada Itoobiya ayaa dhammaan waxay hakiyeen horumaradii Tigreega ee gobolka Walo, waxayna TPLF hadda difaacanaysaa magaalooyinkii iyo tuulooyinkii ay horey u qabsadeen. Ciidamada Abiy Axmed oo kaashanaya kuwa Eritrea ayaa waxay u jihaysteen baala leeyahay dhanka magaalada Shire ee muhiimka ah. Maanta duurkii ayaa TPLF waxay qaraxyo ku gooyeen buundada weyn ee magaalada Shire si aysan halkaas uga soo tilaabin ciidamada isgarabsanaya. Waa kuwa Abiy Axmed iyo Eritrea. Sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya buundada oo go'day, waana goob muhiim ah oo isku xirta Walqeyta iyo Shire, waxaana mara wabiga Taykiis. Hoggaanka TPLF ayaa ku eedeenaya Eritrea inta badan ciidamadeeda ay soo gelisay dagaalka. The Eritreans are involved, and you ask me about the level of the extent of their involvement. They are involved big time. Ciidamada Eritrea si buuxda ayay uga qayb qaadanayaan duulaanka nagula soo qaaday oo dhammaan guutooyinkooda ayay u soo direen gobolka Tigray, waxaana ciidamadaasi ka mid ah kuwa kumaandooska iyo ciidamada lugta. Arrinta la yaab ka leh ayaa ah in Abiy Axmed iyo Siyaas Afwerki ay nolosha ciidamadooda halis u gelinayaan xaqiijinta ahdaaftooda siyaasadeed. Wararadayna soo gaaraya Maxamed waxay sheegayaan in diyaaradaha Eritrea ay duqeyeen magaalada Adigrat, taasoo dhacday gobolka Misraqawi ee dhulka Tigreega, waxaana ku dhimatay baala leeyahay duqeynta 5 ruux halka ay ku dhaawacmeen 14 kale. Waa suuragal in khasaaraha intaas uu ka sii bato maadaama dhacdadu ay cusub tahay, ayaa xogtaas hordhaca ah la helayaa. Isku soo wada duuba Itoobiya ayaa hadda mar kale dib u gashay xaalad qaraar oo labada dhinacba u daran, waxaana sii dhimanaysa rajadii laga qabay in Itoobiya ay wadahadallo ka dhacaan. وهقاق مناسبات كدعدي ديغان كمدينة الخير اي ولايه دي اسلامي جي باي ايا لغو عان شباي ملاق عصوبو اي دورتي بيش الليسان او كميدا بيلا هدقة ولايه داس حفلة دا وحاكا سوقيب غلي مسوليين تا ولايه دا غاراها نواليغا غلاها نقابة دا ولايه دا علماء يددوين كالي بيش الليسان ايا دورتي ملاق عصوب كدب مركي ودنتي نبدون كيدي هوري ugu horeen suldaan dadde iyo ahafayeenka odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ee Bay ayaa munaasabada ka hadlay. Walaalkii hadda la doorin naqibka naqib may balana una hadii ana ee runtii walaayadan islaamiga Bay may baha dhawaayane oo raad keenna waana ka faraxsanna ee baydin maftuux iyo sakasta ka dhawaayane walaalkii Sheikh Noor oo runtii ha dooren walaanyogaana Xeerley Saamid halankaan in doorteen diyaaran ana waana qabdooni waana aqbalni waana garab sheeteegna bi ilaahi al-bari jazakumullahu khairal jazaa جزاكم الله خير الجزاء اطي ايدان دوايان وانا كفرحسنا ليسامي بري اور سيتين سيسن لمركسنا ايتن برنامجك ساسات اونون لمركسنا ايني marke ايدان فرحسنا ايدان دوايان ملاك مي بلها جزاك الله خير الجزاء ملاك مي اوغادس تلك مي بلينا اما اوغاس تلك مي لينا رونا اقراره لره كول دهر فهمو اكوال دو ميل دو لول كو ارغاو انت بان اد كصبرتو صبر دهر اد موجدو دولقات دهر موجدو لان xilmi le ad nagato lan u deeqsi e bakhil an hayna ad nagato lan u cadaalad ad nagato leysan meelba roogda cadaalad an nagato adada baaya laakiin doori ada o baay laakiin doori lan leysan e gedu ku kooy bo jubu ku kooy bo banaadir ku kooy lan ku isaga adlay malaajay e lan ka damin shee e masa arif shee e lan kasaw adlay nagada doonta bidin lail baari war kun war dheer way masuulida adla ka saari masuulid mushkilidi leew barnaamijka barnaamij adagu barnaamijka qaba ilada barnaamijka ee aan ka kano culusu ilaahay may warsadaana azza wa jalla in kaalmahaado lan macluum quraan ah wala ki sheegay culumaa jazaakallah dheegani siirada hadii ata carabi hadii ata af soomaali dhamaan may boo insha allah in kitaab quraanka aan dhawaano kulunaab oo allah azza wa jalla la tuugo ilaahay tabaaraka taala la tuugo saasa nagadaas saasaki gabaabiye ee sheekh nuur oo may wakalaha in mujaahidiinta garab shahaato lan askari ee mujaahid ee muhaajir ee wad saadun la ku bilaawo adawga iyo kan kale shal ogaato saadun la ku bilaawo adaw culusalata la socoy arantiyeede marka insha Allah cadaalad iyo ihsaan ihsaan aan hilmaanto in dadka ihsaan lan suubiyo lan raariyo waqfida janaaxaka liman ittaba'aka min almu'minin oo reer leysaamid haadin qeyr shahaadin saas ogaaw sheekh nuur oo kaliye leysaan maykin door maylakin dooray ee intii alla intii bay degas digil in mirfle sagaal isiyade hil i hoowii adar ah dhamaan walkiin doori adigu mas'uul ah inas ertoy leysaan shaleediye yahu gaang ata anas ertoy antaas adikii la dardaarmi tan lama reer leysaamid bari orsa wadaad kun isin ha doorteen mayla ka hadlay dadkii dhamaan suuna dheegani in lan kan kan la hadhaway mayla aragay badana madi walu dooro ee do meelba lahayn geegi anuma ku war qabni ee walaayida qortin ingiriidi ee meel ku dhowo ban waay ee walaagaha salweelow ana madiiba ka saay lan kun kan in lan hun nagado doon ha lan kan isiljay ifraajay intaaw waxyaabana nin baahanayn an galeen rooga ilaahi ku absada malaagad waan wal doore waan wal dabagadiya fireelin game ay dhinay arantiyada in may la faday lan sabaro amir way ya ayu ladina aamanu atii'u allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum ulil amri ya kumid ay wa khaasa khair laysa mad bari or setting lan kan ulil amri gin way marka may la faday in ixtiraam tan hadha waytan jazaakum allah khaira yasin lana sin du'ayana may wala sana an dabtan gudaadka garab shay nagada wa jazaakum allah khaira jazaawr kana dheeray hada ma aqul intaasi kadib waxa munaasabada ka hadlay malaaqa cusub ee la doortay walaaliyal ilaahi ya mahadla ilaahigeena si naxmatul islaam iyo naxmatul iimaan ilaahigeena si ya mahadla naxmooyin sheelan kooba korna ilaahigeena si ya mahadla ilaahige nafshaani misaayid kun kan ahne kulmiya mahadla ma weelay naxmadis ilaahi ya ka kulunay maayo un aboodun ka koyno hata ilaahi unta un aboodun ka koyno malihiini ee mayba ka cudur daaraday horto mahfal ka taana surun haato horma surun marka mayba la ku yaabe qofkan meel hor dhaan surunad jir hoba surun in wal yar dareeme galan yar la ku yaab walaalale waliili araga may weelay booskan ta surunayay usub sababtay horta intaas ka cudur daarada tan kale aad ilaahay yang mahadiyana fuma kadib mayba mahadiyana muslimiinta oo intaan iyo dhawayti sabab yang mahadiyana khaasatan mayba mahadiyana walaayadka iyo maragneeda ugaasida khaasatan ugaasida degel imarafla hata gololin misaaidkan ee kala jirta yang mahadiyana thumma kadib ay bang mahadiyana ha baala oo maragneeda deegaanka yang mahadiyana khaasatan way ka kala yang mahadiyana dadkii oo maragneeda baali aan ku dhalday oo maragneeda maxfalkan ha isurimisidi naftatiitii oo yang mahadiyale inkastoo anata madii hor ana kodal badaay mis raadiyay aan ahayn marka ilaahay mahadla thumma kadib ay balaha dadkii gaban gaabad u lahayay oo muslimiinta hayaan in dhinaca mujaahidiinta iyo dhinaca kale maragnaada qabeelka khaasatan miin sheegdooda beelare leysaamid aanan booski sheenti antaas dhamaantii oo aan mahadiye hada wa billahi tawfiq wa shukrullah husni samaa'i ugu dambeen waxa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamza abu jaafar kelimadan ayuuna ka jeediyay madasha bismillaah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يا أمه نغانا ما الله نكوب كرنا بالله ودمان أن الله هنا بعد الحمد لله سبحانه وتعالى ما أمه نغي لانكست أمودن أني لأمه نغا وأدونك بكنال من المسلمين وخصوصا مجاهدين تي وقيادة ذي إيو غار أهان تي كفرمها أن حراء وعدوغا كل هلغة ما هاي ورباتك كل جارة يرجع انتقن مصالح دعم كمسلمين تا انتقنوا مقالوا ينكي يوم يلو كلابة كحزب يا هاي وكذا حزب يا هاي وقريدة هاي سد لما ذا سي طرف أو كم ذا عيد كمسلمين تا ما إلها إله سبحانه وتعالى خير كن هبضيو أبل كن هبضيو أن أنت سيك دب أنت سيك دب ولا ليال حفلة الجنان دي جب جب الروق ده إن شاء الله تعالى ما يفضي نقيبك أني هالسورة ما أنا قد أنسية أن هدية قالية أو لنكباهي نقيب كستاء أني قال أنتك حيث هذا نقيب كده مقاجي كل تاريخ دي سالة أخرى مقاجي يالا شاقي علم هذا ولاية دا كمض هاي حتى نمرلامان ميها كبيري قوله نقبض ولاية إسلامي قابعي ياها كبيري سلو أكسوني ماركي جهاد السعودة ما يلسك حيث هذا إلهي كتاب شيئا للأغنقلية يودي مقرادي دي سورة للأغنقلية طرف كمجاهدين تما انتاجين كتابك الله سبحانه وتعالى أن يكون كلك حكم الله لجنجلية نقيبك ما يقدون سيا كتابك القرآن كهاي أو نمثل أي دونك هذه ونروجنا أن نه جان سنة وأنا أسكرنا واجب كهايتي قال ذن أنك لا دجال سنايتي أن إن شاء الله تعالى قال أنت مذجع أو كجوب صدى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن رايد الرسول عليه الصلاة والسلام راية التوحيد البيضاء يقدون سيئ ما يأدونك كجرى ولا أهرو رايات أما عالمه يأدونك كجرى لما أعلنك ولي أعلنك مسلمين أعلمك أساسي أرغاها يتمو كلمة التوحيد كبرن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينك ترجم هدفك إغاية مسلمين إن جهة لها إن شهيد هايا قبلها مسلمات قرابة نجد هايا أولاد المسلمين تنا أيتام نجد هايا يكو ترجمة علم كاس إن شاء الله تعالى قال أنت مذكى أخو قوي وعلم كاس كتاب كقرآن كأنا لدقن قلي معنا جوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما يكلا أنت كهاي هدية نقيب كنديب فذا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ما أرى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس هذا هو الحديد هذا هو الحديد نقيبك ما دام كتاب القرآن كهي قدون سيني إن ديمن رايد الرسول كان عليه الصلاة والسلام ما يكوري جاي رايد سي كتاب كسي القرآن كهي شيء لك الدفاع عفذي أو أه قراءة آكا 47 آكا أفرتنيو تضبع أو عصب أو حتى اللي سوق الله كقاضي قصر ديس كهير انت حساسيسنا بما يسترنت ما يكون فضان النقيب أني حاجي قدتو إلهي كي قربك سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ميلن ميكا هاي بوش أن سهيد قروبه بوش كان قصر دوجي كوالي جران قصنات كسنة بوت ها أني أركضن أمباه تين سنتو سكر هادين تاسي لوك كاف تومي نقيب كورجية ها بنت تاسي هذا قالك قطمة إن شاء الله أنكم بدنو ولكي ورجية حبت كسنة قالك دلون كورجية جزاك الله خير بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كم أنا قالتك هاي ما يبغى فريه بابور كيو بابور كاسي بابور كين إيه ده الله هايو دين الإسلام بابور كله كهر مريء فديو دعوة بابور كله لانك إيه ده فديو جهاد يو أهل شيء يو مجاهدين تا بابور كله كهر تا فديو ولان أس لان إيه ده سد فدي منكر يو حمي يو معصي إن اللي ندق على ملدمي فرها سيا يا أقاس كورج إن شاء الله تعالى كي قرمت الإسلام كله كقاضي يو مدي قال هذا جهاد كله كالجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أن إن شاء الله تعالى نقبض mayl arayno qabada ku dhaqanka shariicada islaamka warkaasi macnaheedu ma aha tan kitaabka quraanka ee haysto waana difaac ummadani ku hoggaamin ikhwani jazakumullahu khayran ugaaska mayba ka biiray golaha qabada walaayada islaamiga aan muslimiinta hadoorti gaar ahaan beel reer leysameed yoono maylana malaagi isin niishaantan isin lagaadne siin ku ogolaan isin handooratan insha Allah ta'ala la ku bilaaw geeko calay masarkii haytena may ku midayo golaha qabada ku dhaqanka shariicada islaamka walaayada ya ku miday waa mas'uul ku mada mas'uulinta walaayada islaamiga ee bay insha Allah ta'ala dhanaga walaayada walaagi waajibaad ku ka aadan may diyaar aanayna beela iyo naqib shaba oo noo insha Allah ka garab surugna waana ka kalmayna Allahu Akbar naqib insha Allah may indir daar rumeya aan anta usahto oo lagodoomi lan difaaca waana ka dhaqmo in isnaga lan beelanka weerayo waana ku hoggaamiyo in isnaga ay insha Allah ta'ala in isee dhoojiya beelama in dardaarmaya lanki isin hadoorteen unina seen lagaan golihnu qabadana seen lagaadan si isin hadoorteen ani in ka daba feelano samci iyo taaca iyo warshey gaadado iyo anturo in nasiixiyo in la daba suranaatan culimada walaayada kumad hay hatana ma in ka darsamay soo culimadi kumaday naqeemna ma in ka darsamti marka nasiib wiin weeldhatan maylan oo faday una marka waajibkin iyo aadan ah walaagi lan mas'uul lan eeye mas'uul sheeku ka aadanay ma in ka horeeya ani warshey laga hadada samci iyo daaca dhameystiran taam ee la siiya walaagi ba xumaan iyo macsiin hayn walaalka atiicow mayba kumadaha horumarinta dacwada iyo dardargelinta diinta islaamka barashadii iyo ka dhaqmooshay ka amal falowshe walaalka atiicow mayba kumadaha hadii qabaail kida wees ganjaruufay qabiil qabiil kale iska dhiyaan oo dad ku qobada er gardoor isin leh gardoorada roojiya masan hayna walaagi iskoobadi diintii shariicada lagnagay ay la dhagaagnay ilaahay shariicada si ay hoggaansamoon ana la ka atiicu lu ku qaadad hadii gaalidi iyo onaytay mushrikiinti iyo murtadiinti ay ku faarti asliyinta haayaan ya dhulkan haysta ku kiisadaan duulan handi yar garowo hoob er ani la ku qaadado la ka daba feel laana una muslimiina ana al muslimuna wa ka'udwin waahid hal xubin yaska ay muslimiin mujahid iyo ko muslim kale meel kale ka jaraw iyo oo hadafka jihadka iyo diinta in dagaalamoosha iyo damqadoosha dhanka jarna oo muslimiin la wada hadayo saasay la langwada dareereed la wada noolado saasay shariicada islaamka ee ma qabti muslimiintu waa far waahid ah dhagankaasina muujidan jazaakumullahu khayran ana la ka dhaqmo la ka amal fala insha Allah ta'ala suguud qabaailka muslimiinta walaayada kanool may sheegay aan lan kasto oo beel kasto oo naqiib guud oo xeer walaayeen lahayn ma in ka weeran insha Allah ta'ala hoolasay in qabsata oo neena ka garab surugna insha Allah ka garab surugna beel kasto oo naqiib xeer walaayeen lahayn ani naqiib hasameeyto hadii aarida oo neena insha Allah ta'ala walaagin oo ka aadan kaalanta inuu kula qayb gaadadaan hadalka intaas aas ku gaba gabaaye wa hagaag dowr socotay muddo 3 maalmood ah ayaa lagu soo gabagabeeyay deegaanka Ugunji oo hoostaga degmada Janaale ee walaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose dowrada ayaa waxaa loo qabtay wax garadka iyo odayaasha degmada Janaale iyo deegaanada hoos yimaada 22 kamid odayaasha iyo wax garadka ayaa dowrada loo soo xiray waxayna ku qaateen 7 kitaab hadaba waa kuwan qaar kamid wax garadkii dowrada loo soo xiray oo ka waramaya duruustii ay qaateen 7 kitaab waaye ahkamu salaada ana la baray anwa oo shirkiyana la baray intaasna waxaan rabnaa in macnaha wixii aniga naga dambeeyo naga amar qaadanayo inaan gaarsiino aan isku taxluujino aanan ku dhaafin gugushan hadda aan fadhina aanan ku dhaafin siis Ilaahay macnaha noo maqlay aan wax u sameeyno hadda kaliya aanan ku reebin dadka aan wax aan u noqonay aanan ku reebin wixii magaaladaas degan aan dhex joogno inaan u sheegno inaan ku wacyi gelino inaan ku soo xirno inaan jihadno in macnaha yani maanta kitaabkan u taagno illa aan ka dhimanayno kitaabkan u taagnaayna saasan u sheegayna shucuurta dareenkayno maanta waxaa aad as u galay dhaqdhaqaaq xoog badan ayaa macnaha yani aan ku mahadinayna dhaqdhaqaaqayno horta ba asoo macnaha yani kab kab rawi maanta aadan u kabagnay yani waxaan u taagnahay diinta islaamkan u taagnahay in laa ilaaha illa allah kor naqato ayaan u taagnahay wixii kor yimaadana an macnaha yani iska qabanaan aan u taagnahay ani suudaanka afar waab dhaway deegaanka Janaale magacaynayo Abu Zakariya anna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مجعي هي أبو دلحة دكان ولا الإسلام ودح هذا كسو كل من جل على كسو غيب قلب دورة عن ما أنت أنجونا سدح لما المواد هذي نلقونا بريت هذا الكتاب وكمدي هاي فوضة الجهاد في سبيل الله أركان الصلاة الولاء والبراء الحكم بغير ما أنزل الله نور التوحيد أنواع الشرك وأقسامه الظلم ظلمات طلباس كتابان نقبل ناسان ونحن بالله هذا هو برنا ما بدي كرنا ولي ونحن بالله لكن أنا برنا جعلنا جامتين كجيران دكتي جف دجاجي وكسو بيه وسوق من قاضي خير الله سيو خير الله كديه في له جارب الله جيبي هو نجا مكان أو جرا جالد أنا البركنا كمان نجا مدمع هذول أنا شيء إلى مدمع هذان دلنا إلى مدمع هذول دلنا إلى مدمع وحان كقرا هنا الوسيله بك امن سنه انت عبد اللواتن يتضرب قبيل ايام ماشي كفر ليسن لواتن تضربان قبيل نبدون ان لواتن تضربان قبيل بان كو دول نغالدا كفار هدي اسلام كوتيز كوكا اكن جوج ما كقلاب كفار هدان ان اسلام كدن كو كو مجوغا يا كفار هدي اسلام كوتيز كوكا اكن جوج ما كقلاب كونك ما بجوغايت مركا الله أن يقولي الله أن يقدر دكتور مركو حواي دكتور أو صقاتي الله أن يقدر الله أن يقدر يا أيها الذين آمنوا تقول حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أن يقدر هو حق تب تقات الله أن يقدر هو تب تقات الله أن يقدر دكتور أن يقدر يا الله أن يقدر أنا إذا ما جاي هو حواي أنا أبو سلمان وحنا السلطان كذا شدريت هدي ماذا تناري ولا ليال مدة أيام أنت فديني وأنا أحكي لك أن هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب هو أن دارت آخره وهي الدنيا قوب يرى شخوه شعر الله الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء والحساب ليش هو ناقصن إيه بدن إلا الجيريوني إن هو كدم بين إلهي الدنيا سكولا أبال مرينا إيه إن تجنو عربنا إلهي سوى غير عالية إن الله كلنا مشاهدين تا الله قولي مشاهدين تا إلهي قولي على الله تبيه نقول بنا الجزاء ليه نقول حلو أنتوا نقول دام أيون نسيمية يورد إن الله بدي إن الله من لعبه يا ربنا وعقولي بعسنا يا مجايدة نبضنا يا نرجعوا ودك وجوه الشيد عنك نرجعتك أنا أبو برابيو شيخ جامع عبد السلام أو كمد علماء أي سنة كلمة كسو جديدة مناسبة دي لجوس وحري يدور ذا لله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وبعد حنا بين يا حدين شد الدار منه وحين أقول منهم سن أو إن شو شد ما تحوي مسلم هو إن دول سارن أو دل كني لجوب بنيس يدين تاني بقى ni kirtan keni wa ma baadida galba inuu go soo duuleen waxa badan in wadada ay socdaan oo jahannama inay noo xayaan badan mabda'a ka inuu ugu daran waxan maanta shaqada dabaaran mabda'a isaga ah sidaan badan qolaasayni waxa weeye wa ilhaad iyo ibaahiyoon buu salaatayn yahuudda niman kale ilaada cabaadi far badan bay leeyeen shuuciye iyo maark magdaki iyo cilmaaniye iyo daaroonye iyo muqradiye kullu iskuwa ucheedo وهو ذا الحاد يباحيوي وحول بيني حلالي حاران ايشان جيرنا وحول بمباحيهين وحكروا الهي الدين ينبي يا اخر الليل هذا ايشان جيرن وف كانوا شو سيقنوا لي هاي نحرارات خدر ماني خلاص اي بمان تاسي كوذا ليجين تفاصيل مركب مجايرنو تفاصيل بدن كمجاير المغرادية يا علماني مستريح واسكو هال اله مجيرو ولا سوايي قفكو إنسان كعقل يجيش يربطان كيس وحكسر ريان مجر مقدس وي هل كاسي مريان مركا فاتينو مثال أمسوني قد إله مجره وحول بنواح ربطان كعقل مجر إنت سوء قلاتي وفدوكو سوء بحسي ومارتي دولد نورش عداني لو سليه kina haddana masaajidkii qofku yimaado yiraahdo allahu akbar oo ilaah ma jiraaba soo aan kicisay allahu akbar xagga u socota xagga wada kanaa wadkaasaynu ku noolnahay marka hadda qofku weydiisho wallahi dimuqraadiya waa gaalnimo ku oranaya laakiin inuu ku gaaloobaya haddii uu ku raali noqdo ma oga meeshan arrintu raali lahaansho keliya ma ahayn waaba rabitaan rabitaan arrintu waa biil kufri kufrun waa qaacida culimmada dejiya gaalnimo lagu raali noqdo waa gaalnimo soma halkaana intaba raali noqda lagama aamusine dagaal iyo tartan baa loo gelayaa waxaa la isku diriraya xumintii maxay xumintii sharci dejinta ra-iisul wasaarihii wasiiradii madaxweynii kulli baa loo tartamaya oo qonoqolooba leedahay aniga halay basi aniga halaysi xumaa mulay wuxuu wax ku xukumayaa mabda aas ah ibaaxiyad ninku habarta hadduu gursada caawa wax dambiya oo loo haystaa ma jiro oo maynaa dhihin masar bay ka dhacday in la yidhi nin gabadhiisii lix ka dhalay lix canu ka dhalay oo maxkamad la keenay ayaa waxay maxkamaddii tiri gabadhi mayaa lagu qastay mayale ma qastay ee orod iska tigbaale waxba dambi male mar haddaad raalli ahay ha qofka rabitaankiis wax ka sarreeya ma jiro waxaa laga yaabaa culummadu inay leedahay maata anagu dadka diintaan baraynaa niman yahow diinta nagu ogaado baritaankeeda idinku jihaadka wada oo hadda diinta aada baraysid oo xalaashii xaraamta aada ka sheekeynaysid dimuqraadiyaddan hadday lugaha ku istaagto macnaheeda sooma ogid inay tahay sax iyo qalad ma jiro adeer dadka waxaad usheegaysa ka joojiso lagu oranayo sax iyo qalad ma jiro nebi iyo diin iyo waxaas iska dhaaf waa laga yima sheekadaas soma qofka rabitaankiisa wax ka sarreeya ma jiro marka dhaaf jooji waxaad wadi hadda imaaraadka inta degto waxba ma sheegaysa dolka baa iska hergasa taaj bay ka istaagta ilaahay wuxuu yihi maya joog munkarka adiga adigaa munkara iyo waxaa wadi jooji baa lagu leeyahy soma hadaa munkara qofka rabitaankiisa maxaa u hortagaysa maxaa ka sarreeya qofka rabitaanka marka inay gaalnimo tahay waynu garan laakiin inaan ku gaaloobayno haddaan ku raali noqono ma inaan garan weli saasaan salaada la soo gelaynaa saa su dardaarmayna waxaynu nir xadiiska ahaa laa yadkhulu aljannata dayuus dayuus ninka reerkiisa uga raalli ah maxaa sida janna ma gelayo soo lama dhihin dayuus janna ma gelayo kayf marka nin ku raali noqday ilxaad misen u gelaya dalka hala gaalaya nin ku raali noqda misen u gelaya dhici karama waxaas marka yaa laga sugayaa inay ka hortagaan tacaawanu cala albirri wattaqwa soma walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan qof walba kii kelimad kaga qayb qaadanaya iyo kii naf iyo kii maal iyo kulli bulshadu inay u istaagto in ilaahay lagu xirmo oo sharcigiisa la difaaco waa in loo istaaga saasan ku daynaya abdullahi tawfiq waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Maxaa ka jira in Xasan Sheikh uu wado qorshe uu muddada ugu kordhinaya Axmed Madoobe? Ma dhabba in dowladda cusub ee Kenya ay ku lug leedahay arrimahaas? Maxaase u sababa dhaca loo geysanay siyaasiyiinta oo Kismaayo ku soo kordhaya? Waxaa arrimahaasi ka hadlay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo Colonel Aadan Rufle. Waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dibad iyo daakhilba. Magaalada Kismaayo oo Xasan Sheekh Maxamuud dowladda Kenya iyo gacan ku dhiigle Axmed Maxamed Islaam uu ku wareejiyey 2013-2014 waxaa ka socda bililiqaysi baabi'in iyo gumaad shacab asagoo berri u socda magaalada Kismaayo si uu maandhay 5 sano u siiyo gacan ku dhiiglaha hororka ah argagixisada ah Axmed Maxamed Islaam. Inta waa arar waxaan doonayaa inaan marka abirka aado magaalada Kismaayo xaafadda Sinaay 1980-kii gurigii Daa'uud Warsanaxayd oo Soomaali oo dhan ay taqaano waxaa dhacayo Carab Cabdi Shaqlane iyo Sadiiq Digaag ninka la yidhaahdo Carab Cabdi Shaqlane iyo Sadiiq Digaag waxa ay wadaan dadku waa isla dhashay waa isdhala waana isdhex degan yahay gurigii Daa'uud Warsanaxayd ee Sinaay oo Soomaali wada taqaanay 80-kii uu deganaa يولودي سحر ذا ما أعنتنا يا شخصي عرب وحمد لها يا صديق دقاء وحان لها هاي وحان رأينا فيديو يدي قاديد في البوليسكة وبابعنا يا قرقي داود ورسنحي عرشانتي وكردنتي أغوانتي وإيسا يا قاديد في البوليسكة وحان رأينا عضيني يا مرقاتيقي وحان قاينا إلا أنتربول هداد مودي بوليسكة إلا شاقان دونو أقلد الله يهين الله نعي دونو وحان لا يهي صديق ديقاك أريك خلواعي أنوه لغن كالقلباب يومتك وقويبان غنا أريك خلواعي وصديق ديقاك مقعو صديق ديقاك وطليا قيبت بليسك هداد مودين لغو أهان دونو أما لغو أهان كرو أقلد الله يهي إن قادي كبال أي كورتاي لغو لعو دعوة هذه المرهورة قد بني ترمال بي ترتاه أمريكي ترتاه waxa tii shaad aad iga leedahay cid kale ayay u taala sumcadi buliiskaana halka aad dhigtay meel dheer ban garsiineyna kaaya ninkii ku wareejiyay kismaayo bari kismaayo tagaya shan sano oo kaaya ay magacowday buu rabaa inuu ugu daro kaayara nin cusub oo masiixi ah qabsaday macna uu yeelan doono lama naqaano waxa ila tahay aroor waxay ku bukootay caafimaad loogana raadiyo حسن شيخ محمود شان يطوان حل دبانين وشان سنة أغبت الشكاية وحنا أنفعي ماها والسياسيين كالدواقدة ومعوسها يوكو في هذا أهور كان يتقول حرتي وبختك الصواحلي يقول لها يقبل كالدوسو تشودي ودمير لا وياشا ويوحن كهاليو وحن لا يهي أحمد عدالة إلا كانو والله عقابة نبكو داتش وقاي سيبا اللوبة هن يهي اللهم باهنو إن لغولا قرقرتمو انترستي وحان ذي الله يهي توصى مامولكا لماكا قبلكا الدولد ندكرياتا كما مقا عابان شعب كنا مدورا حسن يا أيها يا أحمد بواكوح أي عربية استين دولدا الدرسكا لحظة ما لقا يو وانقرانين الهاشاها عيدة يضتكا عردكي سمين انقرانين ودب ويوحان كهضلي وقضب وهاهري شعبك قبلك قدو شعب شرف بضن شانتا قاردو تانجي يو قبل لك حوطمالي كدريران فلسطين يقذا كتيرتو فلسطين وري والله يستايا قدو والاقحوري يقفر عروستا حسن قرقرتن كيا روبلا وصوب باللابي يو قان كيسي لبكون افر يطبان انبوكو سعودا وكو عيار العردق شعبك dadkii reegadana waxay u arkaan xasan hadii uu adduunka Soomaali heshiis la ayadan heshiis ah uu sheegay jawhar iyo baladweyne ooyadii aabihii hortu ha heshiisiyo sabqa fakhuran bi islami gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dinin nadhimin huwa as-samin